أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده، أفلا تعقلون؟ ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم؟ والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله جل وعلا يبين في هذه الآيات كذب اليهود والنصارى بادعائهم أن نبي الله إبراهيم كان على دينهم. يا أهل الكتاب، يا حرف نداء للبعيد، أهل هم أصحاب الكتاب، هو الكتب، والمقصود به هنا التوراة والإنجيل. لما اللام حرف جر وما استفهام، أصلها لما فحذفت الألف منها للتفريق بينها وبين ما الموصولية. ما الموصولية ما تحذف منها الألف، لكن لما الاستفهامية تحذف منها. لما؟ لأي شيء تحاجون تخاصمون وتجادلون في شأن إبراهيم؟ والحال أن التوراة والإنجيل لم تكونا إلا بعد موته بمدة طويلة. إذن من أين لكم هذا؟ إذن موسى بينه وبين إبراهيم 600 ونيف أو 700 أو 1000 وزيادة، وبين عيسى وموسى 1000 أو 2000 أو 1000 وزيادة. إذن لما على أي شيء تحاجون في شأن إبراهيم وفي كونه، والحال أن التوراة والإنجيل لم تنزل إلا من بعده بمدد طويلة؟ إذن أنتم هذا الذي تقولون سراب وكذب وليس حقيقة، لأنكم تنسبون رجلا لدين والدين جاء بعده بمدة، وبعدين التوراة والإنجيل لم تذكر إبراهيم ولم يأتي فيها. إذن أنتم كذبة، وما قلتم على إبراهيم غير صحيح. لذلك هذا الدين إذا مسك قضية لا بد أن يقتنع الإنسان. الإسلام عجيب في الحجج، أي قضية يمسكها القرآن أو أي حجة يوضحها حتى لا يبقاش لمن يريد أن يغالط، لا يبقى له سبيل. ها أنتم هؤلاء، بعدين يا أهل الكتاب لما تحاجون، لما تجادلون في إبراهيم وتخاصمون، والتوراة والإنجيل لم تنزل إلا من بعده. كيف يتبع التوراة والإنجيل وهو سابق لها؟ واحد جاء قبل مجيء شيء كيف ينسب له؟ وإنما الأخير هو لينسب. لماذا؟ للأول. لكن التوراة والإنجيل ما ذكرت إبراهيم، بخلاف دين محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه قال في صريح كتابه ماذا قال له في سورة النحل في آخرها: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ثم أوحينا إليك أن، أي أنه الأمر والشأن، اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ولذا قال إن الدين عند الله الإسلام. فإذا الإسلام يعني هو وإبراهيم ودين الله. إبراهيم حج، النبي صلى الله عليه وسلم حج، إبراهيم ترك الأوثان، النبي صلى الله عليه وسلم ترك الأوثان، إبراهيم اختتن، النبي صلى الله عليه وسلم مر بالاختتان. إذن أما اليهود والنصارى فليس لهم علاقة بإبراهيم، وكتابهم الموجود ما ذكر إبراهيم ولا ذكر صحفه ولا ذكر شيء عنه. طيب ها أنتم، ها يمكن حرف تنبيه ويمكن مبدلة من أصلها همزة، لأن الهاء دائما الهمزة تبدل هاء في اللغة العربية. أرقنا لومض البارق المتعالي ببغداد وهنا ما لهن ومالي، إذا لاح إماضا سترت عيونها كأني عمرو والمطي سعالي. هرقنا وأرقنا وآل وأهل. إذا ها أنتم أو أنتم، هل هي هاء تنبيه أو همزة استفهام أبدلت هاء؟ أقوال لعلماء اللغة والنحو، وما يقوله بعض يعني المسلمين من أنه يجوز أن تقرأ بين هاء خالصة، هذا مع الأسف خطأ، لأنه في بعض البلدان إذا متنا يقرأها هاء خالصة، إذا متنا، إذا ضللنا يقرأها إذا ضللنا، كما أن بعض البلدان يقرأ قال يقرأها قال، وهذا لا يجوز، لأن القرآن لا يقرأ إلا بما نزل به جبريل، لا يقرأ باللغة العربية. فلذلك هذه الهاء ليست في القراءات العشر، هي لا يجوز القراءة بها. وما دام الداني جوز أن الهاء تبدل الهمزة تبدل هاء، هذا لا يجوز أن يقرأ به كتاب الله. أو ما دامت اللغة يجوز فيها أي يعني شيء ولم ينزل به جبريل، لا يجوز أن يقرأ القرآن إلا بما نزل. لذلك ينبغي أن يتنبه من هذا. لذلك عمر رضي الله عنه لما وجد الصحابي يقرأ على غير القراءة التي أقرأه إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم، عمر بقي متألم حتى سلم. فلما سلم الصحابي لببه، عمر كان شديد في الحق، قال له من أقرأك هذا؟ قال رسول الله. قال كذاب، أنا قرأني ما هو على هذه الطريق. فلببه وراح يقوده حتى أتى به للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له أرسله يا عمر اقرأ. قال هكذا أنزلت. والسورة اللي كان يقرأ سورة الفرقان، وهذا الحديث الصحيح. قال له اقرأ أنت يا عمر. قال هكذا أنزلت. شوف هكذا أنزلت. ثم قال إن القرآن أنزل على سبعة أحرف، وسبعة أحرف هذه تعال شوف ابن الجزري قال جلست 27 سنة أبحث عن السبعة الأحرف ووصلت إلى ما يحتمل أن يكون صوابا. والوالد رحمة الله علينا وعليه قال ما قرأت شيئا إلا فهمته إلا أنزل القرآن على سبعة أحرف ومتعلق النهي لا أعرفه. ذلك يقول أنزل القرآن على سبعة أحرف لا أتكلم فيه. وأحسن ما قيل فيها ما ذكره الزرقاني في كتاب البرهان نقلا عن ابن قتيبة وابن الجزري والرازي الكبير، هذه الأقوال الثلاثة قريبة من بعض. لأنه هنا هل الأحرف السبعة المقصود عدد سبعة أو السبعة المقصود بها التكثير؟ لأن نهاية سبعة في اللغة العربية، السبعة هي نهاية العدد في اللغة العربية، فإذا جاء في اللغة العربية السبعة فهذا يقصد بهش التكثير، كمثل حبة انبتت سبع سنابل إن تصطفل لهم 70 مرة. فالسبعة وما يتصرف منها هذا يدل على العدد الكثير. هل المقصود السبعة عين السبعة أو المقصود أن القرآن جاء على جهات كثيرة للتخفيف؟ طيب وما المقصود بالسبعة هنا؟ هل المقصود الجهة؟ ومن الناس من يعبد الله على حرف على ناحية، والحروف السبعة أعم من القراءات السبعة، لأن القراءات السبعة والعشرة داخلة في الحروف. لذلك لا توجد كلمة من القرآن تقرأ على سبعة أوجه متواترة، أكثر شيء ستة، مما يدلك على أن السبعة هذه المقصود منها قد يكون التكثير. فأما ما يقوله بعض العلماء وأنه إذا قرأت هلم بتعالى، وأنه ما لم تجعل حلالا حراما أو منفي، هذا لا شك في بطلانه. القرآن لا يقرأ إلا بما أنزل به، جبريل علمه محمد صلى الله عليه وسلم، ومحمد صلى الله عليه وسلم علمه الصحابة، والصحابة علموه التابعين، والتابعون علموه أتباعهم حتى وصل إلينا، حتى قال العلماء لا يجوز أن يقرأ القرآن وجادا، بمعنى أنه لا يجوز للمسلم أن يأخذ المصحف ويفتحه ويقرأه من غير الشيخ، لكن لا بد أن يقرأ التجويد أول ويقرأ على شيخ حتى يستقيم لسانه، ثم بعد ذلك يأخذ المصحف ويقرأ. لكن في البداية لا يجوز أن يأخذ المصحف ويقرأ، لا بد من شيخ. القرآن لا يقرأ إلا بشيخ. إذن أنتم أو ها أنتم، هل هو يعني هاء تنبيه أو ألف أبدلها ألف استفهام؟ إذن ما قاله بعض العلماء من أنه يجوز أن تقرأ بين بالهاء الخالصة هذا غير صحيح. ولما وصل الوالد رحمة الله علينا وعليه في أضواء البيان إلى الواقعة في آيتها، فأشرنا إليه أن القراءة هذه لا تجوز ويقرأ بها، قال هذه ليست في موضوع الكتاب، لأن الكتاب ألف في نقطتين. النقطة الأولى آية لها آية مبينة لها يأتي بها، النقطة الثانية الآية التي لها آية مبينة لها وتتعلق بالأحكام الفقهية يأتي بأقوال العلماء وأدلتهم وبحججهم ويرجح ما رجحه الدليل. قال هذا ليس في موضوع الكتاب. نعم لا في في في الواقع إذا متنا، إذا متنا وكنا ترابا وعظاما في الجزء السابع. فلما نبه على أن هذا يحتاجه الناس قال اكتب إن الهاء الخالصة لم ينزل بها جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم، ولا تجوز القراءة بها، لأن القراءة سنة متبعة. كما أن قال ما يجوز أن يقرأ قال ألم أقول لك، مشكلة، قال ألم أقول لك، ما يجوز أن نقول قال ألم أقول لك، لا ما يجوز هذا. فلا يقرأ القرآن إلا بما نزل به، وإذا كان الإنسان بعض الحروف تصعب عليه يعود، وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه، الإنسان يتعود حتى ينطق الحروف جيدة. إذن ها أنتم يا يهود ويا نصارى حاججتم فيما لكم به علم في التوراة والإنجيل وفي قضاياها، فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم؟ فعلى أي مستند تحاجون وتجادلون فيما لا تعلمون؟ لذلك يقال أنهم لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة لما اشتد عليهم الأمر في المدينة إلى الحبشة، أرسلوا رجالا منهم أشداء وأرسلوهم بهدايا، وقالوا هؤلاء من قومنا خرجوا علينا وصبأوا ويريدون أن يفسدوا دينكم كما أفسدوا ديننا. فلما نداهم قال لهم نحن كنا نعبد الأوثان ونقتل بعض ونأكل الميت ونفعل، فجاءنا رجل منا معروف بالأمن والصدق وأمرنا بأننا لا نعبد الأصنام وبأننا نصل الرحم وبأننا نفعل كذا وكذا وكذا، فراحوا وأغروهم وقال هم يقولون إن عيسى، يسبون عيسى ويقولون إن عيسى عبد وأنه ليس إله. قالوا نحن نقول ما قال الله، كلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، نعم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. فقال النجاشي والله ما زاد ما عندكم على ما عندنا كما زاد هذا يعني وأخذ جزء من السواك وقال والله ما نقص هذا عن هذا إلا ما ينقص مثل هذا. ثم قال لهم لن تراعوا في محلي وهؤلاء على ملة إبراهيم. ولذلك هو كان رجلا عادلا لا يظلم أحد في بلده. فلذلك ترى عيونهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. نعم. ولذلك أكثر القساوسة يعني يسرون إسلامهم النصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. كثيرا من هؤلاء يوجدون يصلون ويصومون ويسرون إسلامهم في إيش؟ في بيعهم وفي كنائسهم، لأن الذي يدرس منهم ويتعمق في الدراسة يتحقق أن الإسلام دين صحيح، لأن هذا الإسلام دين لا يمكن أن يقاوم إلا بالتجهيل. نعم، لا يقاوم الإسلام إلا بأن لا يسمح له بأن يقول أو يكون أصحابه جاهلين به. إذن نحن حري بنا أن نفهم هذا الدين وأن نظهر للناس جماله. وأحسن طريقة لإظهار جمال الدين أننا نلبسه. الدين يلبس كما أن الثوب يلبس، الدين يلبس. الإنسان يلبس الدين، ينظر نظرة المسلم، ويمشي مشية المسلم، وينام نوم المسلم، ويبيع بيع المسلم، ويسافر سفر المسلم، ويتزوج زواج المسلم. فالدين يجعل الإنسان إذا لبسه الإنسان لبسه أظهر جماله وتأثر به من حوله. أما إذا كنا نتعامل مع الدين في المساجد فقط هذا يكون نفعنا بالدين قليل. الواحد يأتي للمسجد ويصلي ويقرأ القرآن وقد يوتر حتى يصلي الشفع والوتر في المسجد، ويأتي للبيت وكأنه إذا أراد أن يخرج من البيت يقول للإسلام مع السلامة في أمان الله، خليك في المسجد، المسجد طاهر ونظيف والشوارع والناس، خليك في المسجد حتى نرجع لك. لا، ينبغي نمشي بالإسلام في البيت وفي الشارع وفي المكتب وفي الطائرة وفي المزرعة وفي كل محل، لا بد أن نلبس الدين. فإذا جاءتك الصلاة وأنت في المزرعة، أو جاءتك وأنت في الطائرة، أو جاءتك وأنت في المكتب، صلي. يعني لا بد أن ندفع ضريبة الدين، كل واحد منا يدفع ضريبة الدين لكن بالرفق. جاءت امرأة تريد تسلم عليك غير محرمة، ماذا تقول لها؟ لا نصافح النساء، حياك الله يا أخت، لكن لا يجوز أن نلمس جسمك، لأن الله قال قل للمؤمنين يغضوا ومن باب أولى اللمس. قال فلا تقل لهما إذا نضربهم في من باب أحرى. إذا هذا من باب أولى. يعزمني جار غير مسلم أو متساهل على ميتة، أقول له أنا لا أكل الميتة. على شراب مشبوه، أقول أنا لا أكل على مائدة عليها هذا الشراب. فلا بد أن ندفع ضريبة الدين. فإذا دفعنا ضريبة الدين أعزنا الله بالدين وأعز الدين بنا. وإذا كان كل واحد يستحي يقول تكسفها، ويقول هذا تكسفه، أو بعدين نصلي، ما هو الآن نحن بعدين وقت حتى نرجع للبيت. لا، نصلي في أي محل، وأي محل جئت نقول أنا مسلم. إذا عملنا هذا رفعنا الدين وارتفعنا به. الغريب أنه كيف المتقي يخجل من أنه يتقي الله وأنه يستقيم على دين الله؟ والحقيقة نحن أحوج ما نحتاج إليه أن نتعاون على البر. الله يقول وتعاونوا على البر. إذا تعاوننا على البر كل واحد يتشجع، كل واحد يدعو الثاني، كل واحد يقوي الثاني. وإذا لم نتعاون كل واحد يضعف، وإنما يأخذ الذيب من الغنم القاسي. وشعيب قال له قومه ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا، لكن رهطه منعه. فلذلك لو يتحد المسلمون ويتآلفون ما يقدر أعدائهم يعملون بهم، يقولون لهم ولولا رهطكم، لكن الآن يرجمون للمسلمين أعداءهم يرجمونهم. وأقوى قوة تضعف المسلمين هو إيش؟ ولا تنازعوا فتفشلوا. هم يتحدون ونحن إيش؟ يفرقوننا. هم يتآلفون ونحن ينفرون بيننا. وهم علموا من ظاهر الحياة الدنيا أن بالتنازل تكون القوة، لذلك هذا يتنازل قليل وهذا يتنازل قليل ويكون قوة اقتصادية هائلة. والمسلمون مع المسلم لا يتنازل أبدا، لذلك لا بد من التنازل. ما يمكن أن يقع صلح ولا يمكن أن يقع فائدة إلا بتنازل البعض عن البعض، سواء في البيت أو مع الأصدقاء أو مع الجيران. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: إن ابني هذا سيد، أيوة، وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فلذا الحقيقة ينبغي أن نشيع بيننا التسامح. واحد أساء عليك سامحه، واحد أنت وهو بينكم شراكة، بينكم ميراث، إذا لم يتنازل واحد لا بد أن تقع بينهم مشكلة. لكن إذا تنازل كل واحد عن بعض الشيء جاءت الألفة والمحبة. إذن ها أنتم هؤلاء جادلتم فيما لكم به علم، وهو قضية التوراة والإنجيل أو صفات محمد صلى الله عليه وسلم، فلما تحاجون وتجادلون فيما ليس لكم به علم؟ والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فلذلك ينبغي أن تتبعوا شرعه ودينه وتبتعدوا عن مخالفته، فإن ذلك يورثكم يعني العقوبة في الدنيا والندامة في الأخرى. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.